بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب يسر وأعن يا كريم. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، أستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء معكم حول الدرس الثالث من دروس شرح إيضاح المبهم من معاني السلم، فأقول وبالله التوفيق. لفظة المنطق مصدر ميمي قياسي يساوي المصدر الأصلي النطق في المعنى والدلالة على الحدث، ويراد به النطق بمعنى اللفظ، ويراد به أيضا الإدراك. والمنطق علم خاص له مكانته المتميزة، وسمي بهذا الاسم لأنه يقوي الإدراك ويعصم عن الخطأ، فمراعاته تعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ، كما أن من راعى قواعد النحو لا يتطرق إليه الخطأ في إعطاء الألفاظ والكلمات والجمل حقها ومستحقها من الإعراب، فلا يرفع المنصوب ولا يخفض المجرور ولا يجزم المتحرك. ومن أحسن المتون التي ألفها العلماء المتأخرون في المنطق نظم السلم المنورقي للشيخ الأخضري رحمه الله، فهو سلم كاسمه إلى الترقي المطولات من هذا العلم، ووسيلة إلى مسايرتها والإعلام بما فيها عن علم ويقين. ولهذا جعله طلاب العلم مبدأ لدراسة علم المنطق، فقد احتوى على علم كثير وفهم غزير وسر عجيب. ولهذا انكب عليه العلماء فوضعوا عليه شروحا وحواشي وتعليقات، ومن بينهم الناظم نفسه كما قدمته. وأستدرك بأن الشيخ الدكتور سعيد قدورة وضع على هذا النظم شرحا نفيسا سماه الميسر في فهم معاني السلم. وهذا الشرح طبع حديثا سنة 2015، وطبع طبعة أنيقة. وبهذه المناسبة لا بد أن نتحدث ولو بإيجاز عن المبادئ العشرة التي يتحدث عنها العلماء أمام الشروع في كل علم من العلوم المراد دراستها والدخول إلى رحابها الفسيحة. وقد نظم العلامة محمد بن علي الصبان نظمت هذه المبادئ أيضا بأنظام مختلفة عند مجموعة من العلماء. قال سيدي محمد بن علي الصبان: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم لاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرفة. وسألم بشرح إيجازا على أنه سيأتي شرح بعض هذه المبادئ في النظم إن شاء الله تعالى. فأقول وأتحدث هنا عن علم المنطق ولا أتحدث عن غيره، فالباب يحرز كما قيل. فالحد أي حد علم المنطق علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية، وسيأتي شرح هذه إن شاء الله كما قلت. وموضوعه المعلومات التصورية والتصديقية بحيث توصل إلى المجهولات، وثمرته أو غايته أنه يعصم الأفكار عن الوقوع في الخطأ أو معرفة التاليفات الصحيحة والفاسدة. وفضله علم يفوق غيره من العلوم بكونه عام النفع فيها. ونسبته أي المكان الذي يحتله بين العلوم، أي قيمته بالنسبة إليه، بالنسبة إليها، ووضعه إيراساط، أي أرسطا ليس العالم اليوناني، واسمه المنطق، الاستمداد من العقل، وحكم الشارع سيأتي في النظم إن شاء الله تعالى، ومسائله القضايا النظرية الباحثة عن هيئة المعرفات. والبعض، أي بعض العلماء، اكتفى ببعض هذه المبادئ فلم يجعلها عشرة، وأدمج بعضها في البعض الآخر، ولكن من دار الجميع، أي جميع المبادئ العشرة، حاز الشرف. ومن المعلوم أن كل علم له أهله يدافعون عنه ويفضلونه على غيره حبا في المعرفة أو معاداة لتلك العلوم التي جهلوا عنها كل شيء، فمن جهل شيئا أعداه. إذ العلوم كلها إما وسائل أو مقاصد، وكل منهما متوقف على الآخر، فالأحسن أن تأخذ من كل فن طرفا. إنما العلم كبحر زخر، فاتخذ من كل شيء أحسنه. فليس من الإنصاف أن تأخذ من البعض وتتغافل عن البعض الآخر مع الاستطاعة والإمكان، فلا تدري أي علم يفتح الله عليك فيه. فأنفاس العلماء كلها خير وبركة وسر وفتح مبين، ولا فرق فيها بين علم الأديان أو علم الأبدان، ما يعطي إلى أهمية القصوى لعلوم الشريعة بوسائلها ومقاصدها، وهي التي توصلك إلى الله تعالى وتدلك على الطريق المستقيم. مثلا أهل الفقه يقولون، أو يقول قائلهم، إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازه، فكم طيب يفوح ولك مسك، وكم طير يطير ولك بازي. ويقول لسان أهل النحو، إن الكلام بلا نحو يماثله نبح الكلاب وأصوات الصنانير، لو يعلم الطير ما في النحو من أدب، أو لو تعلم الطير ما في النحو من أدب حنت إليه وأنت بالمناقير. ويقول لسان أهل الحساب، إن علم الحساب علم رفيع فيه عون تشري به وتبيع، لم يضع قط درهم بحساب وألوف بلا حساب تضيع. وعن علم الحديث يقولون، أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ويقول أهل علم الفرائض، علم الفرائض علم لا نظير له، يكفيه أن أوصى به الله، إلى آخر الأبيات. ولقد حذر القرآن الكريم الذين لا يفقهون من الجن والإنس، فقال تعالى، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. وهكذا دواليك، فالأفضل أن تأخذ من كل علم طرفا، ولو مبادئه الأولية التي تساعدك شيئا ما على المشاركة بها في إحدى المجالس التي تعترضك على حين غفلة. فالعلوم كلها مثل باقة جميلة من الزهور المتنوعة، فهي تقع في النفس في مكان لا تحظى به إذا كونت من نوع واحد من أنواع الزهور، مهما بلغ من المنظر الخادي والعطر الفواحي. ولا ننسى أن الأهم من العلوم هو المقدم، إذا لم يسمح الوقت بالمشاركة فيها أو جلها. وأقصد العلوم المتداولة في وسط ما، فإن بعض العلوم تشب وتشيخ وتحيا وتموت، والغالب أن تبعث ولو بعد حين، فأصحاب الهمم العالية والمواهب المتألقة كالنجوم إذا أفل بعضها طلع البعض الآخر مقابله، فلا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم سادتي ورحمة الله وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سجلت هذا الدرس يوم الاثنين 21 من المحرم الحرام عام 43,400 الموافق 30 من شهر غشت 21,200، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.